تفسير الآية 43 من سورة المؤمنون، يقول تعالى: ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون. أي هذا بيان لمظهر من مظاهر تمام قدرة الله تعالى وإحكامه لشؤون خلقه وكمال علمه بهم، أي لا تسبق أبدا بكل تأكيد أي أمة من هذه الأمم المعاقبة المعذبة المهلكة أجلها، أي وقتها المحدد المقدر لها في الهلاك أو تتأخر عنه، حيث يستحيل ذلك، إذ لا يمكن لأحد تأخير ولو للحظة بطلب مزيد من الوقت والإمهال، أي الترك للإصلاح فقد فات الأوان، ولا يمكن أيضا استقدامه واستعجاله وإحداثه قبل وقته، لأنه بحكمته تعالى قد قدر هذا الموعد لمصلحة ما من مصالح البشر والخلق سواء علموها أم لم يعلموها، حيث أحيانا قد يستعجل الظالمون العذاب استهزاء به وتكذيبا له، وكأنه سبحانه عاجز عن القيام به، وأحيانا قد يستعجل أهل الخير موتهم اشتياقا لجنة ربهم. كذلك من المعاني أن لكل مجموعة من الناس وقت محدود في هذه الحياة الدنيا، ثم تنتهي ويخلفها من بعدها ويخلفها من بعدها أمة أخرى ثم أخرى، ولكل جيل أجله كذلك، ثم يخلفه غيره، ولكل فرد في هذه الأمة وهذا الجيل أجله أيضا، ثم يأتي من بعده وهكذا، وسيأتيهم جميعا الموت حتما في موعده المحدد لكل منهم بلا تقديم أو تأخير. هذا وفي الآية الكريمة تذكير بأن يسارع المسلم لفعل كل خير وترك كل شر من خلال التمسك والعمل بكل أخلاق الإسلام، وأن يحذر تماما تأجيل ذلك، لأن أحدا لا يعلم موعد موته، وكل ما هو آت فهو قريب مهما توهم أحد أنه بعيد، كما أنها تهديد وتحذير شديد للمصرين على سوئهم لعلهم يستيقظون ويعودون لربهم ولإسلامهم قبل فوات الأوان وحلول العذاب حتى يسعدوا في دنياهم وأخراهم.